الإيمان والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتفكر في حلقات الماضية في آثار قدرة الله الدالة على بعض صفاته. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، فرحمة الله لها آثار تشاد. فإذا رأينا الأثر دلنا على الصفة التي بها كان ذلك الأثر. ونتفكر اليوم في أنفسنا، ونبدأ من بداية خلقنا، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. البداية كنا نتكون نصفنا في الأب ونصفنا في الأم، فتأتي نطفة من الأب ونطفة من الأم لتجتمع النطفتان فتتكون النطفة الأمشاج، ما يسمى عند الأطباء الخلية الأولى. الخلية الأولى التي تمثل الإنسان، خلية واحدة عبارة عن غرفة واحدة، وهذه الغرفة ستتكون منها مليارات الغرف في هذا البناء الإنساني، وسوف تتخصص كل غرفة من هذه الغرف بوظيفة من الوظائف، فمنها ما يكون ديوان، ومنها ما يكون مكتب، ومنها ما يكون مطبخ، ومنها ما يكون حمام، ومنها ما يكون درج، ومنها ما يكون طريقا لمصعد، وهكذا. لكن هذا الذي نتكلم عنه، البناء، هو أنا وأنت، هو بناؤنا، هذا الحي المتحرك المفكر، هذا الإنسان مما خلق. ناقشت مرة أحد المجادلين من الشيوعيين الروس، وقال يريد أن يقوم بعملية غسل مخ لي، فقلت له تعال وسنرى. فلما سألته قلت له: كان نصفك في أبيك والنصف الثاني في الأم، وعندما اجتمع النصفان كان هذا الإنسان الآدمي الكامل. ألست ترى أن نصف الكلب يكون في الكلبة ونصف الثاني يكون في الكلب، وهكذا النصف من كل مخلوق يكون في الذكر والنصف الثاني يكون في الأنثى؟ فالذي خلق النصف في الذكر مكملا بالضبط للنصف الذي في الأنثى يعلم ماذا بقي هناك، يعلم ماذا يعد هناك في الجهاز التناسلي عند الأنثى، ويعلم ماذا يعد هناك في الجهاز التناسلي عند الرجل. لا شك أنه عليم، لا شك أنه عليم بما يصنع فيكتمل هذا البناء. وتناقشت حولها هذا الموضوع في هذه الخلية الأولى، وماذا يكون فيها الخلية الأولى؟ تعني بداية وجود المخلوق، ولكن فور وجوده تجتمع المورثات التي ستنتقل من الأب والأم لتتفاعل مع بعضها ولتضع البصمة النهائية لهذا المخلوق الجديد. ماذا سيرث من أبيه؟ ماذا سيرث من أمه؟ كيف ستكون قامته؟ كيف سيكون لون شعره؟ كيف هل سيرث حبة الخال من أبيه أو أمه أو أسلافه؟ كل ذلك يقدر في مرحلة النطفة. هذه الخلية التي نرى الآن تصور لنا نموذجا للخلايا، وهناك كما نجد في وسط هذه الخلية نجد النواة التي فيها القيادة، القيادة لكل نشاط هذه الخلية. إنها الخلية الأولى، ثم بعد ذلك ستقود كل نشاط في كل خلية في جسم الإنسان. نرى هذا السلم الذي لو أخذ من النواة وكبر فسنراه شبيها بالسلم، إنهم يسمونه حامض دي إن إيه، الذي توجد فيه كامل الصفات للمخلوق الجديد وتقدر. فيقدر فيه شكل العظام وشكل اللحم، ويقدر فيه شكل العينين، ويقدر فيه أشكال الأجهزة، أهي أجهزة في أسد أم أجهزة في طير، أم هي أجهزة في سمك من الأسماك. كل ذلك في هذا البرنامج، في هذا السلم، كل درجة من هذه من الدرج في هذا السلم أو عدد من الدرج يحمل صفة من الصفات وينقلها بعد ذلك إلى سائر الخلايا. هنا قيادة، نحن أمام تقدير مرسوم في خلية، لو أردت أن تراها بعينك لا تستطيع أن تراها بعينك. فمن الذي قدر هذا؟ قدر هنا رجل، وهنا يد، وهنا عين، وهنا أنف، وهنا فم، وهنا جلد، وهنا معدة، وهنا أمعاء. من الذي أوجد هذا التكامل بين كل هذه الأجزاء؟ من الذي أحكم سيرها ونموها خطوة خطوة حتى تكاملت فأخرجت ذلك الإنسان؟ إن المسألة تتعلق بك أنت يا الإنسان. من هنا يبدأ التقدير. ولذلك قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر كل شيء فيه سيكون عليه أمره في المستقبل. ألا يدل هذا التقدير على أنه من صنعه؟ من أراد ذلك التقدير وأن له إرادة وأن له علم بما يحتاجه هذا المخلوق من تقدير، وأن له إتقانا وإحكاما وخبرة أن جعل كل ذلك في خلية صغيرة لا ترى؟ ذلك صنع الله. هذه الصورة البشرية، صورتي وصورتك وصور الكائنات. كيف تتكون؟ إن الأمهات يأكلن طعاما ثم من هذا الطعام تنشأ الأجساد. يقول علماء الطب أن الصورة يتحكم بها ذلك البرنامج، يتحكم بها ذلك البرنامج الذي رأيناه والذي يكون في الخلية الأولى. ولكن ليس 100%، فهناك عوامل أخرى. لكي تأخذ صورتك البشرية لا تأخذ صورة حيوان آخر، يجب أن يكون هناك خطة تنمو بها الخلايا في جسمك لتكون شكل إنسان، ثم لتأخذ شيئا من صورة أبيك أو أمك أو أجدادك، فلا بد أن هناك خطة وعوامل تؤدي إلى تكوين تلك الصورة. ثم لتأخذ صورتك أنت بالضبط المميزة لك عن سائر الناس، لا بد أيضا من إحكام ولا بد من تقدير، ولتبقى محافظا على هذه الصورة في أطوارك ومراحلك القادمة لابد من إتقان وإبداع وحفظ لذلك. أما الصورة الأدمية فلا تتكون إلا بعد الأسبوع السادس، أي بعد مرور 6 أسابيع، أي بعد مرور 42 يوما. وقد كان هذا موضوع بحث مع عدد من علماء الأجنة، وكم ذهل علماء الأجنة وهم يطلعون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها. وجدوا ذلك منطبقا تماما. بعد اليوم 42 تبدأ الصورة في التكون، قبل ذلك لا صورة آدمية. فسبحان الذي أعطانا صورنا وأبدع هذه الصور وأحكمها. فمن الذي أعطانا هذه الصور؟ ومن الذي أتقنها؟ ومن الذي حفظ لنا هذا؟ إنه الله. ليست الطبيعة، الطبيعة لا علم لها، لا قصد لها، لا إرادة لها، لا حكمة لها. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ تأمل إلى أجهزة جسمك، كيف جعلها الله سبحانه وتعالى متناسبة؟ تأمل كيف جعل الله هذه الأجهزة متناسبة. انظر إلى هذه الصورة وفيها هذه الأجهزة، إلى الرئتين، القلب، الأمعاء الدقيقة، صورا من جهة البطن وصور أخرى من جهة الظهر. هذه الصور كذلك، انظر إلى هذا الجهاز التنفسي، جهاز التنفس الذي يكون الرئتين وإلى هذه الشعب المنتشرة التي تنتقل عن طريقها الهواء وينتشر إلى الحويصلات الدقيقة ومنها ينتقل إلى الدم، هذا الجهاز التنفسي. ثم انظر إلى الجهاز الآخر، الجهاز العضلي الذي يجعل جسمك قادرا على الحركة وقادرا على السعي. هذا الجهاز العضلي كل عضلة مسؤولة عن وظيفة، العضلات التي هنا تختلف عن العضلات التي في الساعد التي في اليد، تختلف عن العضلات التي في الرجل، تختلف عن العضلات التي في العنق، لأن لكل واحدة وظيفة. تأمل كيف رسمت هذه العضلات بما يتناسب مع وظائفها ووضعت في أماكنها الدقيقة المحكمة. تأمل إلى العضلات التي تحيط بالعينين وتحيط بالفم، كيف أتقنت وأحكمت وضعت في مواضعها لتتناسب مع دور هذين العضوين. تأمل إلى الجهاز الهضمي، هذا الجهاز الهضمي الذي يبدأ بالفم ثم يسير إلى المريء ثم يتصل بالمعدة ثم بالأمعاء الدقيقة فالأمعاء الغليظة، هذا الجهاز كيف تناسب مع وظيفته؟ تأمل إلى ذلك كله. ثم تأمل إلى الدماغ الذي يقود العمل في الجسم كله ويسيطر على كل حركات الجسم، وكيف ضبط كل شيء في جسمك مع هذا المركز الذي يقود كل تلك الحركات. ثم انظر إلى الناصية هذه التي في مقدمة الرأس والتي تشير إليها هذه الصورة، وهي المسؤولة عن سلوكك وحركتك وقيادتك، وحتى أنها هي المسؤولة عن الصدق والكذب، ولذلك قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فالمخ الذي يقع مباشرة تحت الناصية هو المسؤول عن الكذب أو الصدق أو السلوك. تأمل إلى هذا كله، تأمل إلى هذا كله وانظر كيف تناسبت هذه الأعضاء مع وظائفها. القلب يجب أن يكون من عضلات قوية وله حجرات تدفع بالدماء في الجسم وتستقبله مرة ثانية وتدفع به، فما الذي علم القلب أن خلاياك يجب أن تكون قوية وعضلاتك يجب أن تكون كبيرة، بينما بجواره الرئتين خفيفة ورقيقة لأن هذه يدخل فيها الهواء فتتناسب مع ذلك، وبجوارها المعدة تتناسب مع الطعام مع اللحم الذي يرمى مع الأكل بشتى أنواعه وأشكاله والشراب. كيف، من الذي هدى، من الذي أرشد هذه الأجهزة، من الذي أتقنها وقدرها؟ الطبيعة العمياء الخرساء البلهاء الصماء البكمة التي لا تعقل ولا تعي أتقنت وأدركت وعلمت وخططت وركبت وقدرت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الإبداع العظيم ثم تأمل، تأمل كيف وفر الله لك الرزق ووفر لك الطعام وحماك وأنت منوي تسير مع سيل السائل المنوي، رزقك يجري معك، فإذا وصل النصف الذي جاء من الأب ورزقه يجري معه مع ذلك السائل وجد البويضة فيدخل فيها، ولكنها قد استعدت له بالطعام، استعدت له بالطعام لرحلة ستستغرق حوالي 7 أيام حتى يصل إلى مستقره إلى الرحم إلى القرار المكين الذي يكون قد تهيأ بالدم الذي نراه وهو دم الحيض، ما دم الحيض إلا الغذاء الذي تتهيأ به كل امرأة لاستقبال ذلك الجنين فتقدم له ذلك الطعام، المائدة الشهرية التي تعدها كل امرأة لذلك القادم الجنين القادم، ثم يجد غذاءه من الدماء فيعيش عليها، ولكن يرتبط بعد ذلك بالحبل السري ثم بالمشيمة، هذه المشيمة التي تنظم انتقال الأغذية من جسم الأم إلى ذلك الجنين الصغير المتخلق، فلا تسمح بمرور شيء يضر ذلك الجنين ولا تسمح إلا بالمواد النافعة فقط، بينما تسمح بمرور المواد الضارة في الجنين نفسه ليدخل إلى دماء الأم، وكل ذلك يتم عن طريق المشيمة وعن طريق حبل السرة. وتتغذى في بطن أمك 9 أشهر، تأخذ الغذاء الذي يناسبك في كل مرحلة. فإذا كنت في مرحلة بناء العظام جاءك الكالسيوم، وإذا لم يوجد الكالسيوم في طعام أمك فإن الله جل وعلا يعطيك غذاءك هذا من عظام أمك، ولذلك تضعف عظام الأم، حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا ضعفا على ضعف. فانظر فضل أمك عليك، طعامك يأتيك متناسبا معك في كل مرحلة. إذا كنت في مرحلة بناء اللحم جاءك الطعام مزودا بالبروتينات اللازمة لبناء تلك العضلات ولبناء ما يحتاجه جسمك من الأنسجة القائمة على البروتينات، وهكذا. وإذا خرجت من بطن أمك وانقطعت عن مخزن الطعام الذي كان يأتيك في الداخل وخرجت إلى الخارج وقطع حبل السرة، انظر الرزاق ما ضيعك ولا أهملك، بل جعل لك خزانين جديدين هما ثدياء الأم يمتلئان فورا باللبن، وقد كان فارغين قبل ولادتك، ثم إذا وضعت الأم فمك في ثديها بادرت بامتصاص غذائك من هذا المصدر الجديد. فمن علمك وأنت ابن يوم؟ ومن يعلم كل طفل ذلك الأمر؟ ومن يربيه ومن يعرفه ذلك؟ إنه رزاق الذي ساق لك الرزق وأنت في بطن أمك، وساق له لك هذا الرزق بعد خروجك من بطن أمك، وساق لك الرزق بعد أن تكبر. أنت تريد أن تنتقل في الأرض، فحيثما ذهبت في الأرض فأنت تجد رزقك أمامك، تجد النباتات وتجد الحيوانات، تجد النباتات والحيوانات وتجد رزقك في كل مكان، وينزل الله الأمطار وتنبت النباتات وتأكلها الحيوانات، وأنت تجد غذاءك الطيب في هذه الأنواع كلها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا هو صنع الرزاق، ولولا ذلك لمات الناس. إننا وجميع الحيوانات وجميع النباتات نعتمد في وجودنا وحياتنا على المصنع الأخضر الذي يوجد في هذه النباتات، يسمونه البلاستيدة الخضراء. هذا المصنع الأخضر هو المصنع الوحيد الذي يحول ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس والماء، يحوله إلى نشا، ثم يختزل هذا النشا فيتحول إلى دهون ويكون منه سكرا، ثم يكون منه نشا، ثم يختزل هذا السكر فيكون دهون، ثم تضاف إليه ذرة نيتروجين فيتكون منه البروتينات. أراد الإنسان أن يصنع مثل هذا المصنع الأخضر، أراد أن يصنع مثله ولكنه عجز أن يصنع مثله. ولقد أشار الله إلى ذلك المصنع الأخضر فقال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، خضرا أي شيء أخضر، نخرج منه أي من ذلك الشيء الأخضر، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. فمن يرزقنا؟ لقد حاول الإنسان أن يصنع مثل هذا المصنع ولكنه عجز، بعد أن صنع مثله لكن هذا المصنع ما أنتج شيئا. فأعجبوا للذين يظنون أن هذا من الطبيعة وأن رزقهم من الطبيعة وأن خلقهم من الطبيعة، وأكبر علماء الأرض يعجزون أن يصنعوا مثل ذلك المصنع الوحيد الذي يوفر رزقنا. أيكون صدف؟ أيتكون بالصدفة في هذه الطبيعة؟ ألا يحتاج إلى علم وخبرة وإرادة وتقدير وحكمة ورحمة؟ إنه شاهد على ذلك، ولكنهم يعرضون عن آيات الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فتأمل إلى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ثم تأمل. إذا رأيت ما سبق من الآيات عرفت أن الله حكيم عليم رزاق خبير رحيم مصور بديع وهو حافظ. تأمل إلى هذه الجمجمة كيف صممت لتحفظ الأجزاء الغالية، العينان ضعيفتان، ولو نبتتا هنا في الجبهة لانتهتا في خلال أسبوع أو أسبوعين مع أول سقطة أو مع أول لطمة، ولكن الله حضر لهما حضرتين كبيرتين كما نرى في الصورة، كما نرى في هذه الصورة، وجعل بعد ذلك للمخ الضعيف هذه القصعة الفولاذية من العظام وجعلها عظام قوية وخفيفة، قوية وخفيفة، وبطنها من الداخل بما يسمى الأم الحنون، لأنه غشاء مملوء بالسائل، فإذا وقعت ضربة هنا على الرأس نزلت هذه الضربة إلى هذه الأم الحنون إلى هذا الغشاء فيتموج السائل فيلمس المخ لمسا لطيفا. بتدبير من هذا؟ أليس هذا من تدبير الحافظ الذي يريد أن يحفظك؟ تأمل كيف حفظ قلبك بالقفص الصدري، وكيف حفظ الرئتين كذلك، ولله آيات عظيمة وكثيرة في حفظك يحميك بهذا الجلد. انظر إلى هذا الجلد، لقد جعله الله مملوءا بالأجهزة الحساسة، انظر إلى تلك الأعصاب الصفراء التي تنتشر في داخل الجسم، إنها المنبهات، إنها الرادارات التي تلتقط أي تغيير خارج الجلد، إذا كان هناك شيء فيه قطع أو فيه لغز أو فيه قطع أو فيه ضغط أو فيه برودة أو فيه حرارة، أي شيء من هذا يعطيك الجلد أثرا له. ولقد تناقشت حول هذا الموضوع مع البروفيسور تاجاتات تاجاسون، وقلت له الإحساس بالحرارة والبرودة أين يوجد؟ قال يوجد في سطح الجلد. قلت فإذا أزلنا جلد إنسان ولمسنا العضلات بالنار هل يحس؟ قال لا يحس، يحس في شيء ليس شيء مش تمام، ولكن لا يتألم، لأن الأعصاب المتخصصة بالإحساس قد أزيلت في الجلد. فذكرت له قول الله وهو يتوعد الكافرين في قوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالإحساس في هذا الجلد، الله جعل الإحساس في هذا الجلد لأنه يمثل الحدود الخارجية لهذا الجسم، يريك هل تغير الجو من بارد إلى سخن، هل هناك شيء يقطع جسمك، هل هناك شيء يضغط على جسمك، هل هناك كل هذا في هذا الجلد، كلها ترتيبات حفظ. ولو تتأمل كيف يتم حفظك بعد ذلك، لنفترض أن هذا الجلد قطع، الجراثيم التي من حولنا والأمراض الهائلة التي تهاجم أجسادنا لا تستطيع أن تخترق الجلد لأنه محصن ضد دخول الجراثيم، لكن لو حدث قطع في هذا الجلد فإن الجراثيم ستدخل، وعندئذ تأتي قوات الدفاع الحماية كرات الدم البيضاء تهاجم تلك الجراثيم الغازية وتطوقها، ثم إذا عجزت سحبت هذه الجراثيم إلى الغدد اللمفاوية حيث توجد فيها خلايا تأكلها وتقضي عليها، فإذا عجزت الغدد اللمفاوية سحبت تلك الجراثيم إلى الكبد وإلى الطحال، وهناك يقضى عليها في المركز العام للدفاع العام لجسمك، فإذا لم تنفع ودخلت في الدماغ فإن الجسم يصنع مضادات دقيقة لكل نوع من أنواع الجراثيم، كل نوع يقتله شيء، يقتله مادة معينة، تلك المادة التي تقتل ذلك الجرثوم هي التي تخرج إلى الدم. فمن الذي حلل ذلك؟ ومن الذي علم خصائص هذا الجرثوم ثم أعد الجسم بالأجسام المضادة الدقيقة التي تقتل تلك الجراثيم؟ أليس هذا من صنع حافظ يريد أن يحفظك؟ يحفظ عينك ويحفظ المخ ويحفظ القلب ويحفظ الرئة ويحفظ جسمك ويحفظ كل جسمك كما حفظ الكون كله سبحانه وتعالى. فنستطيع أن نعرف بعض صفات ربنا، ثم تأمل إلى بديع صنع الله، هذا السمع، هذا الجهاز السمعي الذي يبدأ بهذه الأذن ثم يتجه إلى الداخل حتى يصل في هذا الدهليز، حتى نصل بعد ذلك إلى منطقة عصبية تنقل السمع بعد ذلك وترسله إلى المخ. هذا الجهاز السمعي من الذي خلقه لك؟ خلقه لك الذي يريدك أن تسمع، وعلم أن أول شيء يريدك أن تسمعه وأن تسمع كلامه، الذي أرسل به رسله إليك. هل يمكن أن تكون الحجر لها سمع أو النبات لها سمع؟ فمن ميز الإنسان بهذا؟ وهل يستطيع الإنسان اليوم أن يمنح سمعا لمن لا سمع له؟ ثم انظر إلى هذا البصر وإلى تركيبه وإلى دقة صنعه. انظر أنت الآن إذا شاهدت إلى الشاشة، شاشة التلفزيون الآن، سترها واضحة، سترى الصورة واضحة، لكنك لن ترى ما وراء هذا التلفزيون في مكانك أو في الجدار من خلف هذا التلفزيون، سوف لا تراه واضحا، لأن عينك يجب أن تنضبط إما على الشاشة وإما على الجدار. كم من الدقائق وكم من الصنع البديع في خلق هذه العين، هذا الإبصار. هل يستطيع الأطباء اليوم أن يمنحوا بصرا للأعمى؟ عاجزون. فكيف يقول هؤلاء إن الطبيعة العمياء البلهاء الصماء الجامدة التي لا سمع ولا بصر لها هي التي خلقت هذا السمع وخلقت هذا البصر؟ سبحان الله، إنها الوثنية الجديدة. ثم هذه العواطف الإنسانية، هذه العواطف الإنسانية، الحب، الكراهية، البغضاء، المودة، الأخلاق الكريمة، الأخلاق العظيمة، الشجاعة، الشجاعة، التواضع، البذل، السخاء، هذه المعاني كلها ممن تأتي صدفة؟ ثم هذا العقل الذي تحل به المشكلات والذي يقلب الأمور ويبين الأمر الصواب من الخطأ ويحكم الخطط والبرامج، هذا الذكاء المتوقد الذي نراه في الناس، هذه الدقة الفائقة في الاختراع والصناعة، أهي ثمرة صدفة؟ أيكون ما تقرره العقول من صناعات ومخترعات وحضارات وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات وفي القوانين والأنظمة والآداب، أتكون كل ذلك صدفة؟ هذا كله جاء صدفة؟ أين يذهب هؤلاء؟ ماذا يقول هؤلاء؟ أي دليل على ما يقولون؟ هناك قصد، هناك إرادة، هناك علم، هناك خبرة، هناك رحمة. إن تركيبك أيها الإنسان يشهد كما يشهد الكون كله ببعض صفات الذي خلقك، فإذا رأيت الحكمة فاعلم أنها من الحكيم، وإذا رأيت الخبرة فاعلم أنها من الخبير، وإذا رأيت الرحمة فاعلم أنها من الرحيم، وإذا رأيت الإتقان والإبداع فاعلم أنها من صنع الخبير العليم الحكيم سبحانه، وإذا رأيت الرزق فاعلم أنه من الرزاق، وإذا رأيت القوة فاعلم أن ذلك من صنع القوي، وإذا رأيت الإبداع والعظمة فاعلم أن ذلك من صنع العظيم، وإذا رأيت كل شيء في هذا الكون فإنه يدلك على صفة من صفات الأفعال لله جل وعلا. ثم إنك ترى أن هذا الكون منظم بتوحيد بنظام موحد. هل تعرف الخلية التي في المعدة ماذا تقوم به؟ أو الخلية التي في وسط الرأس ماذا تفعل؟ كل خلية تقوم بواجبها، ولكن الذي حدد لها واجباتها لتتكامل مع بعضها هو الخالق الواحد سبحانه، كما جعل ما حول الأرض يتناسب، ما حول الإنسان في الأرض يتناسب مع الإنسان، وكما جعل ما حول الأرض من مجموعة شمسية، وما حول المجموعة الشمسية من مجرة، وما حول المجرة من مجرات متناسبة ومتناسقة مع هذا كله، يشهد لك أن ذلك من صنع الواحد الذي يستحق أن نعبده ويستحق أن نطيعه ويستحق أن نخضع له. ولذلك إذا شهد المسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهي شهادة آياتها وآثارها تملأ الكون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ونرى العجيب الآخر، العجيبة الأخرى، وهي أن هذا القرآن الكريم يذكر لنا كثيرا من الأسرار التي لم يعرفها الناس إلا في عصرنا، فهذا شاهد على أن الذي أخبرنا بهذه الأسرار في تركيبنا وفي تركيب الكون من حولنا ما جاءه ذلك العلم إلا من الله العليم الحكيم، ويشهد ويقطع لنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.